السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، تحت باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم. قال: حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، أخبرنا أيوب عن محمد قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر، تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخص فوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. فإذا كان للرجل زوجتان إذن النساء أكثر. إذن قال في رواية أخرى: أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، عفوا، ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، المسك الرشح العرق، ومجامرهم الألوة، الأشياء التي يستجمر بها المجامر، عفوا، البخور التي يتبخرون بها، الألوة أجود أنواع العود. طبعا هم لا يبولون ولا يتغوطون، فالمجمرة التي يستجمر بها ليس الذي يمسح بها القائد، لأنما تجمر بها يتطيب بها. وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد. المراد بالأخلاق هنا أخلاقهم على أخلاق صفاتهم، قوله: على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. في رواية أخرى: أول زمرة تدخل الجنة في من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.